قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم في نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي ونبئهم